الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا السائل يقول: كيف يستطيع الطالب فهم اصطلاحات العلماء؟ الجواب أن هذا يعرف بالتتبع والاستقراء لأقوال هذا العالم. ومن الأئمة الذين عرفوا بالتتبع والاستقراء التام لأقوال الأئمة العلماء في الجرح والتعديل هو الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، وأيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا السؤال يقول: هل يحكم على بعض الأحاديث المرسلة؟ السؤال غير واضح، لكن لعله يقصد كيف يعرف الحديث المرسل، لعله هكذا أراد، كيف يعرف حديث مرسل. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مرسلا، هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من قال بأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي فهذا التعريف لا شك أنه غير صحيح، لأنه إذا علم أن الساقط هو الصحابي فهذا لا يضر في صحة الحديث، لأنه عدم معرفة اسم الصحابي لا يضر، لأن الصحابة عدول بإجماع أهل السنة والجماعة. وقد انتقد الحافظ السيوطي رحمة الله عليه قول من قال بأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، فالصواب أن تعريف المرسل هو ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا السائل يقول: الذي يدلس تدليس تسوية، هل يشترط أن يصرح بالسماع في كل طبقة أم يكفي يصرح في طبقة شيخه وشيخ شيخه؟ الجواب أن تدليس التسوية كان يفعله بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم، فكان الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي، وربما الأوزاعي روى عن بعض الضعفاء، فكان الوليد يحذف هذا الضعيف يعني شيخ الأوزاعي ثم ينقل عمن فوقه مباشرة فيساوي الإسناد، فلا يقبل تدليس التسوية إلا إذا صرح هذا المدلس بسماعه من شيخه وصرح شيخه بالسماع من شيخه، فلا بد أن يكون فيه تصريح. أما إذا حدث عن شيخه وشيخه حدث عمن فوقه بالعنعنة فهنا لا يقبل. نعم. هنا السائل يقول: هل هناك من اهتم بالحكم على حديث ابن أبي الدنيا ومصنف عبد الرزاق؟ الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا، الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه له في الرقائق والزهد، وهذه الكتب جمعت في رسالة في عدة مجلدات، لكن كل شخص يحقق رسالة يهتم بتخريج أحاديثها والآثار التي فيها. وأما مصنف عبد الرزاق لا أعلم أن أحدا حققه من حيث الحكم على الأحاديث والآثار، لكن قوبلت يعني الطبعات بطبعات أخرى وضبطت. أما تخريج الأحاديث وبيان صحتها فلا أعلم أحدا اعتنى بذلك، إلا إذا كان الآن طبع مجددا فلا أعلم، لكن الطبعة التي عندنا ليس فيها تحقيق. نعم. هنا يقول السائل: كيف يقولون عن ابن الجوزي أن مرتبته ضعيفة في الحديث ولمصنفات حديثية ككتاب الموضوعات؟ نعم، ابن الجوزي رحمة الله عليه ليس من المشهورين في علم الحديث، ليس من المشهورين في علم الحديث، وكتابه الموضوعات وإن كان قيما وهو يعني أصاب في كثير من الحديث التي حكم عليها بالوضع، إلا أنه رحمه الله انتقد في أحاديث عدة حكم عليها بالوضع وليست موضوعة، وقد رد عليه الحافظ بن حجر لما حكم على أحاديث بالوضع يعني الإمام أحمد، وأيضا رد عليه الحافظ السيوطي رحمة الله عليه لما ذكر ابن الجوزي أحاديث مخرجة في السنن، بل ربما ذكر حديث عند الإمام مسلم ورماه في الوضع. لذلك هو عد في هذا الشأن أنه رحمة الله عليه ليس من المحققين في علم الحديث. قال وكذا السيوطي، كيف يقال عنه حاطب ليل؟ الحافظ السيوطي رحمة الله عليه لا شك أنه من المحدثين وكتبه نافعة جدا في علم الحديث، نافعة جدا، لكن قيل أن حاطب ليل قيلت في التصحيح والتضعيف، هكذا سمعت الشيخ محمد علي آدم الأتيوبي حفظه الله في أحد دروس الحرم قال بأن ما قيل عن السيوطي أنه حاطب الليل هذا فقط في الحكم على الحديث الصحة والضعف، فربما صحح حديث وهي ضعيفة، أما هو رحمه الله كان له كتب نافعة جدا في الحديث وغيره. نعم، هذا السائل يقول ما معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ أولا هذا القول ليس الإمام الترمذي رحمه الله هو أول من قاله، بل هذه العبارة حسن صحيح قيلت من قبل الترمذي، قالها الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد من شيوخ الترمذي، حكم على حديث أنه حسن صحيح وهو حديث المستحاضة، ورواه الترمذي في كتاب الحيض باب المستحاضة باب الاستحاضة، ثم قال وقال أحمد بن حنبل هذا حديث حسن صحيح، وأيضا قاله علي بن المديني وهو من شيوخ الترمذي كما في كتابه العلل رواية ابن البرة، وقاله أبو حاتم وأبو زرعة، وقال أيضا من جاء من بعد الترمذي كالحافظ الدارقطني رحمة الله عليه في سننه، فهي عبارة مشهورة أو عفوا معروفة، لكن الإمام الترمذي هو الذي شهرها، فقد أكثر رحمة الله عليه من هذه الجملة في كتابه الجامع المعروف بالسنن، وقد ذكرها أكثر من 2000 مرة، تار يقول هذا حديث حسن صحيح، تار يقول حديث حسن صحيح غريب، ذكرها أكثر من 2000 مرة حسب ما عددته أنا شخصيا، وقفت على أكثر من 2000 حديث قال عنه رحمه الله هذا حسن صحيح وهذا حسن صحيح غريب. نعم، فتنازع أهل العلم في معنى حسن صحيح على عدة أقوال، قيل إن كان له إسنادان فهما إسناد حسن والآخر صحيح، وإذا كان له سند واحد فقط فهو حسن عند قوم وصحيح عند قوم، هذا مشهور القول، وقيل لعله شك قال هو حسن أو صحيح هكذا. الشاهد أن هذه فيها ما يقارب 10 أقوال فيما أذكر. الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث قال هي رتبة من رتب الحديث المقبول، قول حسن صحيح هي رتبة من رتب الحديث المقبول لكنه دون الصحيح وفوق الحسن، فالشاهد أن حسن صحيح هي رتبة من رتب الحديث المقبول، لأن الحديث المقبول منه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته الحسن لغيره، ومنه ما قيل عنه حسن صحيح، منهم ما قيل عنه جيد، منهم ما قيل عنه قوي، وهكذا. هذا هو القول يعني الأعدل والأقرب أن حسن صحيح هي رتبة مرتب الحيث المقبول وهي معروفة عند العلماء، لكن الذي شهرها هو الإمام الحافظ الترمذي رحمة الله عليه، حيث أكثر منها جدا في كتابه الجامع المشهور بالسنن. هذا السائل يقول: ما أصح كتب السيرة؟ من المعلوم أن السير والمغازي كان أهل العلم يتساهلون في روايتها، حتى قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: ثلاث لا أصل لها، وذكر إيش؟ وذكر السير، رواه الخطيب. ومعنى لا أصل لها يعني ليس لها يعني أسانيد قوية، إنما تدور على عدة من الضعفاء كالواقدي وابن جويبر وغيرهما. نعم، لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه له صحيح السيرة لكن لم يكمله، له صحيح السيرة لكنه لم يكمل، انتقى ما صح في السيرة. فالشاهد أن يعني كتاب صحيح يعني انتقى كتب السيرة، قلنا هو كتاب الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه، لكنه لم يكمله رحمه الله رحمة واسعة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين المصنف والموطأ؟ الجواب أن المصنف هو الكتاب الذي جمع مصنفه الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، يعني روى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث التابعين وأتباع التابعين والصحابة عفوا والتابعين وأتباع التابعين. وأما الموطأ فهو يشبه هذا تماما، حيث فيه أحاديث مرفوعة وفيه أحاديث موقوفة وفيه أحاديث مقطوعة، لكن الإمام مالك رحمه الله سماه موطأ لأنه وطأ يعني سهله. قال هنا: ما الفرق بين السنن وحديث الأحكام؟ السنن هي الكتب التي صنفت على الأبواب الفقهية، كسنن مثلا أبي داود، كسنن مثلا ابن ماجه، النسائي، الدارقطني، البيهقي، وهكذا، هي الكتب التي صنفت على الأبواب الفقهية. وأما الأحكام، كتب الأحكام، هو الكتاب الذي انتقى مصنفه أحاديث الأحكام، انتقى مصنف أحاديث الأحكام كبلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر، وقبله عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وهكذا ينتقون أحاديث الأحكام انتقاء ويذكرونها مجردة من الأسانيد، مجردة من الأسانيد. أما السنن لا، هي الكتب التي يعني صنفت على الأبواب الفقهية، يذكروا مثلا في السنن كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج، وهكذا، ثم البيوع، ثم الأنكحة. نعم. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين المشهور والمستفيض؟ نعم، المشهور هو ما رواه جماعة، ابن حجر رحمه الله يقول هو ما رواه ثلاثة، وأكثر العلماء يقول هو ما رواه فوق ثلاثة، يعني أربعة وصاعدا ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا هو المشهور. وأما المستفيض، المستفيض والمشهور بمعنى واحد على الصحيح، وهذا هو ظاهر صنيع الإمام مسلم رحمة الله عليه وابن مندة وغيرهم من العلماء، يرون أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد. نعم، لكن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه رحمة واسعة في نسخة النظر لما ذكر المشهور قال: وهو المستفيض على قول، يعني قول لأهل العلم، وهو الصحيح أنه هو المستفيض. قال: وهناك من غاير بينهما، يعني فرق بين المشهور والمستفيض، فقال بأن المشهور هو، فقال بأن المستفيض هو ما استوى طرفاه، يعني أوله وآخره، وأما المشهور هو الذي لم يستوي طرفاه. لكن صحيح كما قلنا أنهما بمعنى واحد، وقد بينا هذا في رسالة لنا، نسأل الله عز وجل أن نطبعها قريبا بعنوان الفروقات في علم الحديث. نعم، هنا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها على جماعة المسجد؟ نعم، ننصح بقراءة رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه، وأيضا كتاب التوحيد لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا كتاب ملخص الفقهي للشيخ الفقيه صالح الفوزان حفظه الله. هذا يقول: هل مسند زيد بن علي من المسانيد المعتبرة عند أهل السنة والجماعة؟ لا، ليس من المسانيد المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. هذا المسند هو من رواية عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب، وفيه أكثر من 500 حديث فيما أذكر الآن، أذكر أنه أكثر من 500 حديث، لكن المسند يعني من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. وأذكر أن كل من اسمه عمرو بن خالد فهو ضعيف لا يحتج به، سوى عمرو بن خالد شيخ البخاري فإنه ثقة، هذا الذي أذكره. نعم، هنا السائل يقول: هل الجرح مقدم على التعديل مطلقا؟ الجواب أن الجرح إذا كان مفسرا فإنه يقدم على التعديل، الجرح إذا كان مفسرا بأسبابه فإنه يقدم على التعديل، إلا إذا كان الجارح بينه وبين المجروح عداوة، والمجروح وثقه العلماء وعلم أن بينهما يعني شيء، فهنا لا يقدم. مثلا أحمد بن صالح المصري الجمهور على توثيقه، وضعفه الإمام النسائي رحمة الله عليه لأمر حصل بينهما، فلم يلتفت العلماء إلى قوله. كذلك ابن أبي ذئب ضعفه الإمام مالك، وكان يضعف الإمام مالك لأمر كان بينهما، والإمام مالك ثقة بالإجماع، فإذا علم أن بينهما شيء والجمهور يوثقون هذا المجروح فهنا لا يقبل. فهذه العبارة ليس على إطلاقها، لكن هي من القواعد التي يعني معروفة عند علماء أن الجرح مقدم على التعديل، لكن هذه القاعدة ينبغي أن تورع لها ضوابط، أو إذا كان يقال الجرح المفسر مقدم على التعديل، إلا ثم إذا كان فيه استثناءات كان يعلم أن بينهما عداوة والجمهور أو على توثيق هذا الراوي، ففي هذه الحالة لا يقبل، أو عفوا لا يؤخذ هذا الجرح. نعم، هنا يقول: ما الفرق بين المحدث والحافظ؟ الحافظ أعلى رتبة من المحدث، قيل الحافظ هو الذي حفظ الأحاديث وميزه الصحيح من الضعيف وعرف العلل وعرف الرجال الثقات من الضعفاء، وقلما يعني حديث يخفى عليه، هذا هو الحافظ. وأما المحدث فهو دونه بكثير. قال: وما الفرق بين حجة وأمير المؤمنين بالحديث؟ حجة وأمير المؤمنين بالحديث كلاهما من ألفاظ التعديل العالية، فإذا قيل فلان حجة كقولهم فلان ثقة، وأما إذا قيل أمير المؤمنين في الحديث كقولهم يعني هو ثقة ثقة. وقد قيل أمير المؤمنين في الحديث على عدة، منهم شعبة بن الحجاج وغيره. فالشاهد أن قول حجة وقول أمير المؤمنين بالحديث هي من ألفاظ التعديل. نعم، هذا آخر سؤال يقول: هل يوجد بحث حول منهج أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل؟ لا أعلم، أنا شخصيا لا أعلم بحثا حول منهج الإمام الحافظ أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه في الجرح والتعديل. ثم قال: وما الفرق بين الشاذ والمنكر عند الترمذي؟ أولا، الشاذ والمنكر عند الأوائل هما بمعنى واحد، يقولون هذا شاذ يقولون هذا منكر. والإمام الترمذي رحمة الله عليه إذا قال على حديث أنه منكر يعني أنه ضعيف جدا. وأذكر إن لم تخن الذاكرة أذكر أنه قال منكر قاله 8 مرات فقط، حكم فقط 8 مرات على 8 أحاديث، فقط على 8 أحاديث قال فيها منكر، هكذا منكر. وعند الرجوع إلى سبب إطلاق النكارة على هذا الحديث يتبين أن فيه راون ضعيف جدا. فالشاهد أن الإمام رحمه الله إذا قال منكر يعني أنه ضعيف جدا. نعم، لكن المتأخرين يفرقون بين الشاذ والمنكر، فيقولون الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو عددا، وأما الشاذ نعم قالوا، وأما المنكر فهو رواية مخالفة الضعيف للثقة. هكذا في كتب المصطلح أن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو عددا، وهذا أدق تعريف، وهو تعريف الحافظ بن حجر رحمة الله عليه. لأن بعض العلماء قال الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، ولا شك أن هذا التعريف قاصر، لأن الصدوق إذا خالف الثقات أو خالف ثقة أيضا يسمى شاذا. فعلى التعريف الأول أخرجنا الصدوق، فهذا لا شك أنه تعريف قاصر. لكن إذا قلنا مخالفة المقبول، المقبول يشمل الثقة ويشمل إيش؟ ويشمل الصدوق. فإذا قيل هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو عددا، فهذا هو يعني أدق تعريف للشاذ. هذا آخر الأسئلة، هذا والله أعلم.